بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى فعل القادر الأعلى بلا علاج، مش لما يعمل حاجة يقعد يشتغل فيه، إنه هي أمر فتنفعل له الأشياء. وإحنا عندنا الأمر بتاع لنا لجوارحنا بيبقى مجرد مش أمر، ما بأمرش، ده مراد بس في النفس يجي يتحقق هذا الإيه، يتحقق هذا المراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب ما قالش ليه في الإنسان كن فيكون؟ لأنه لو قال الإنسان ما فيش حاجة هتطلع. نعم، نتيجة كل ذلك بقى اننا نقول انه اذا ورد لله وصف، واورد سبحانه لخلقه وصف من جنسه، نقوم ناخده في اطار قول ليس كمثله شيء. فسبحان اي تنزيها له، تنزيها له عن ان تشبه فعله بفعلك او ذاته بذاتك او صفته بايه، بصفاتك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. مادة ميم ولام وكاف ملك دي بتمشي أربع مراحل. المرحلة الأولى مالك، ويطلق على كل من ملك شيئا ولو كان تافها. ما عنديش إلا التوب ده، يبقى برضو إيه؟ مالك لي، أنا مالك لي. ويطلب بعد مالك ملك، يملك من ملك، يبقى اعلى شويه. انا بملك دي، والمالك يملك التصرف. الملك يملك ان يتصرف فيها في اداره حركتي. هذه ايه؟ هذه إيه؟ مالك وملك. الملك ده يطلع يترقى في امور يعرفها الناس كده اللي قدامهم، ده اسمه عالم الملك، عالم الايه؟ فاذا كان في شيء مداري بقى عنهم ما يعرفوش، يبقى عالم الملكوت. يبقى الملكوت اقوى من الايه؟ من الملك. الملك للامور اللي ايه؟ الظاهره. الملكوت للامور الايه؟ الخفيه. طيب، قد يكون الشيء ملكوت في وقت ثم يصير ملكا في وقت اخر. ككل الاشياء اللي بيفتكرها الانسان كانت غيبا، مش مشهودة، ما كانتش في عالم الملك، مش قدامنا، وبعدين اكتشفناها بقى في عالم الملك بعد ان كانت ملكوت، ويبقى فيه اشياء تفضل ملكوت دائما ما نعرفهاش الا بعدين في الاخرة. يقول الاودة اللي كنتم ايه اللي كنتم بتكذبوه. قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا ابراهيم: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات. ليه؟ لانه في عالم الملك نبأ ونجح، ابتلناه في كل حاجة، ابتلناه في فتوته وشبابه والإحراق برضه صبر، في شيخوخته اللي بيظن فيها الإنسان بابنه أكثر من حياته، ابتلناه في ابنه هيقتله بإيده. نجح ولا ما نجحش؟ نقوم ده أهل لأننا نعرفه أسرارنا بقى. لما يكون عندك أولاد وليك أشياء أنت مخبيها عن عامة الأسرة، كل ما يكبر واحد رشدته، كل ما تشوف فيه مخايل كويسه تفهمه حاجه، تفهمه حاجه. يبقى اذا الذي يحسن العبوديه لله يحسن الله له العطاء، يقوم يديله اشياء. ولذلك لما جينا في سوره الكهف في العبد الصالح، ايه حكايه العبد الصالح؟ احنا عارفين الحكايه بتاعته. طب لما راح وبعدين هو قبل العبد الصالح، عبدا من ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا، الله، وعلمناه من لدنا. ما هو خده خطفه زي الرسول، قال لك لا، ده هو خد اللي جه به الرسول وطبقه كويس. فلما طبقه كويس قلنا له انت مأمون على مناهج الله وأسرار، خد من عندنا بقى، ده من وراء الرسول، من وراء ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هدى بيديله شويه من عالم الايه؟ الملكوت. مثلا موسى زعل ليه لما السفينه انخرقت؟ لانها كانت لمساكين يعملون في البحر، وهيخسرها لهم المساكين. ده علم الملك الظاهر. انما الملكوت بقى قال له ما اصل فيه كان فيه ملك عمال ينقي السفن الحلوه وياخدها، فلو لقاها معطوبه مش هياخدها، يبقى احنا حافظنا لهم عليها ولا لا؟ لان يملكوا سفينه مخروقه ولا ما يملكوش سفينه خالص؟ يبقى ده عالم الملكوت، اسمه عالم الايه؟ احنا وريناها لمين؟ للعبد الصالح، زي ما ورينا ابراهيم ملكوت الايه؟ السماء. يبقى عندنا ايه؟ مالك؟ مالك وملك وملك وملكوت. ملكوت زي رحموت، يبلغم ملكوت، رحموت، جبروت، رهبوت، كل دي مبالغة في الايه؟ مبالغة في الايه؟ في الملك. هناك بقى لما تيجي بقى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا قال ملك ولا قال ملكوت، ده قال مالك. جبر ايه في اول ايه؟ في اول حاجة. ليه؟ لان اصل في الاخرة ما حدش له ملك ولا جنبيته. ولذلك تجد ساعات صفات المبالغة تيجي فتتعجب ليه، مع ان الاولى ان تأتي الصفة تانية يوم يجيب الصفة دون المبالغة. انا كنت بحكي لاخواننا بقول ساعة ما نيجي لشعار الاذان عندنا نقول ايه؟ الله اكبر، مع ان اكبر مش من الاسماء، هي وصف. الاسم الكبير ولا اكبر في الاسماء 99؟ ها؟ فكيف نأتي بشعار الصلاة اللي هي عماد الدين خلاص بالصفة ولم نأتي بالاسم اللي هو ايه؟ الكبير. ما نقولناش الله كبير، لا قلنا الله تعالى. ليه؟ لانني باخد الناس من اعمالها لاستجابة الى دعاء ايه؟ ربها. كأن الله يريد يقول اعملك ده كبير في ذاته، لانه ده مهمتك في الحياة، لكن انا باخدك الى اكبر منه عشان تنشحن عند ربنا وبعدين اردك للعمل، بدليل ان انا بقول لك فاذا قضى الصلاة فانتشر في الارض وابتغى من فضله، يبقى ده كبير بس ده اكبر. هذه واحدة. لكن لما يقول الأكبر يبقى فيه كبير، يبقى عمل الدنيا كبير، ولكن لقاء خالقك وخالق الدنيا أكبر، لأنه حيعينك على مسائل الدنيا، ما بحتكرش عمل الدنيا خلاص. لكن لو قلنا كبير يبقى مقابله صغير، ففي الأسماء كبير لأن ما دونه صغير، ما لوش صفة الكبر أبدا. نعم نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، اللي انت شايفه واللي ما انت شايفه، اللي انت شايفه ده خلاص انتهينا منه، واللي ما كنتش شايفه وشفته كان من عالم الملكوت بقى من عالم الايه. لكن في حاجات تانية تفضل في الملكوت الى ان يخبر، لحد ما ربنا يخبر بيه حد من عباده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. طب اللي بيكتشفوا المغيبات دي والاسرار في الكون كل يوم دي، يقول لك ده ما بيكتشفهاش، ده بتكشف له. ازاي بقى؟ قال لك كل سر في الكون ما دام يريد الله ان يظهره في الكون له عمر يطلع فيه، زي الواحد ما له ميلاد، فان صادف العمر بحثك يجي ويا بحثك، وما بحثتش ولكن الميلاد بتاع السر جه يوم يجيبوا لك صدفه. يطلعوا لك كده صدفه. و97% مكتشفات الحياه كلها ايه؟ كلها. ولذلك تجد في آية الكرسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الاحاطة لمين؟ لنا، بس بشيء من علمه الا بما شاء، يعني ويتولد تشوفوه، ما كانش اجيبه لكم كده صدفة. لكن في الثاني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. فالولد اللي بيحل لي تمرين هندسة ما قلوش بيعلم غيب يا اخوي، قال وهو المطلوب. ما علمش غير لان في مقدمات معطيات فاعطيت له، قاعد يجيبها يجيبها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. يبقى انتم مش خلقكم وانفلتوا منه، فاللي ما يؤمنش بنعمه الخلق لازم ترهبوا نعمه الاعاده واليه ترجعون.